فكرة الإخلاص إن إحنا بنخلص النية في عبادة ربنا، ومعنى قل هو الله أحد إن ربنا واحد بس، ومعنى الله الصمد يعني ربنا بنطلب منه كل حاجة، ومعنى لم يلد ولم يولد يعني ربنا ما عندوش ولا أب ولا أم ولا عنده أولاد، ومعنى ولم يكن له كفوا أحد يعني ربنا ما ملوش مثيل.